ويأخذ المسلمين بعضهم مع بعض أن يكونوا أخوة متحابين لا توجد بينهم ضغائن ولا إحن ولا عداوات ولا شحناء. وإذا أخطأ عليك أخوك المسلم فإنك تحلله، وهذا من معالي ومكارم الأخلاق، وهذا مما يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا أخطأ عليك شخص بغيبة أو بنميمة أو باعتداء أو بسرقة مال أو بغير ذلك فإنك تحلله، وهذا أفضل حتى يقع أجرك على الله. وهذا لا ينافي قضية الدعاء على من ظلمك، هذا حق من حقوقي، لكن إذا عفوت كان أفضل. ويختلف الرجل الذي يخطئ عليك في خاصة نفسك عن الرجل الذي تريد راحة المسلمين من شره، بمعنى يكون ضرره على كل المسلمين. فهذا يختلف على الرجل الذي يخطئ عليك في خاصة نفسك. الذي يكون ضرره على كل المسلمين أنت لا تدعو عليه ولا تبغض لأجل حقك، إنما تبغض الاعتداء على حقوق رب العالمين، وهذا لأجل رفع الضرر عن كل المسلمين بحيث يكون هلاكه صلاحا للإسلام وصلاحا للمسلمين. أما ما يتعلق بخاصة نفسك كجار يؤذيك، رجل بجوارك في الدكان أو في الشارع أو في السوق أو في أي مكان يؤذيك أو يغتابك أو يسبك، فإباحة هذا أفضل وأذكى عند الله جل وعلا. الله جل وعلا وليعفو وليصفحوا، وليعفو وليصفحوا، فالإنسان يعفو عن من ظلمه وهذا يكون أجره على الله، ومن وقع أجره على الله أفضل من ينتقم لنفسه. فتأترد يوم القيامة وليس لك حق على هذا. ثم ما تصدع بكون مسلم يعذب بسببك، لا حاجة لك إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فكون تبيح وتحللك أذكى لك عند الله وأفضل لك يوم القيامة وأكثر ثوابا. فإن الذي يبيح المسلمين يحظى بعدة أجور، بينما الذي يستبقي أجر ليوم القيامة يكون له أجر واحد. ما هو أجر واحد؟ هو أجر المظلمة لا غير، ما في مزيد، ما في مزيد على هذا. لكن الذي يبيح المسلمين يحظى بعدة أجور. الأجر الأول أن هذا دليل على طيب قلبه، ما أباح أجر طيب قلبه، هذا يحظى بهذا الأجر. الأمر الثاني أن هذا دليل على الرحمة، هو يحظى بأجر الرحمة. الأمر الثالث أنه مستجيب لأمر الله مسارع إليه. الله يقول وليعفو وليصفحوا، معنى هذه الآية نزلت في من قذف عائشة بنفك وسارع إلى ذاك واستجاب منهم مصطح، نزلت الآية في مصطح مع أبي بكر حين قال والله لا أنفق عليه أبا. الله وليعفو وليصفحوا، هل تحبون يغفر الله لكم؟ حين قال أبو بكر لا أحب يغفر الله، فعاد النفق على مصطح. الأمر الرابع أنا من أول من يقول يقول من وقع أجره على الله، والله سمى هؤلاء المحسنين، قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أمر خامس مهم أن الذي يبيح الناس يصبح ويمسي ليس في قلبه على حد غل، وهذا مطلب، بينما الذي لا يبيحه يغلي ويكون دائما عنده احتقار، وقد يتجاوز هذا من محلال، قد يتجاوز في الحديث عن الآخرين فيصبح المظلوم ظالما، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكون الرجل مظلوما فلا يزال يعتدي لا يزال يعتدي لا يزال يعتدي حتى يكون ظالما حتى يكون ظالما. فالعفو عن الناس أمر مطلوب وأمر محبوب، فطالب العلم يتحلى بهذا الخلق ويكون أولى الناس بهذا من غيره.